أهلا بكم من جديد على مجرى تنفزاوة 100.9 FM. جيتكم في برنامج جديد، فقرة جديدة خفيفة إن شاء الله تنال إعجابكم من القلب للقلب. أنا حبيتها هيك من القلب للقلب، ننطقوها كما ننطقوها إحنا في شارعنا، معناتها فقرة برنامج من القلب للقلب فيه زوز فقرات. فقرة نبض القلب، نبض القلب فيها اليوم شو نقوله؟ تحبني قولها لي، علي صوتك سمعها لي، خليني نطلع في العالي، محتاجة نسمعها الكلمة تنور دربي بعد الظلمة، قلبي يتحقق حلم. قولي نحبك، قولي نحبك، هي كلمة ما تحشمش، بالعكس هي كلمة تضويك الشمس، تنسينا في عذاب الأمس. الكلمة محتاجين نسمعوها في كل وقت، في كل حين، من أي شخص قريب بعيد، على خاطر كلمة نحبك تنسينا في برشا وجايع، تحسسنا بإحساس رائع، محتاجينها من أهلنا، من أصحابنا، من جيراننا، من كل من تجمعنا بهم ظروف الدنيا وقسوتها وحاجاتها الباهية. كلمة نحبك ماذا بينا ديما نسمعوها في كل وقت، ما نحشموش كي نحسوه المشاعر هذه، كي نحسوه الإحساس هذايا نقولوه، مش بالضرورة راهو كان بين الرجل والمرأة كلمة نحبك، لا، تعجبني بنية نقولها محلاك، نحبك نحس حاجة تجاهها نقولها عادي، على خطر المحبة راهي احنا حكينا فيه الموضوع يعني وفاطمة قبل ما ندخل في الفقرة هذه، جت بالصدفة احنا فقرة أشخاص عرجنا على المحبة اللي ديما كما قلنا محتاجينها، ما نخبوش مشاعرنا، بالعكس كل شيء نجم نتحكمه فيه إلا المشاعر، خطرها حاجة نابعة من الروح، نابعة من ذاتنا، من قلوبنا، من أرواحنا. خلوا المحبة شعارنا، خلوا المحبة ديما تعمر دارنا، خلونا نحسوا بالحب من غير حشمة. ما حشمش الحب، بالعكس الحب هو النقاء، هو الصفاء، هو الوئام، هو الود. خلونا نحبوا بعضنا، خلوه هو المحبة كما قلنا شعارنا من غير تكلفة، ما نحشمش ما نخبيش. زميلي عندي مش حب متاع معناتها نحبه نقول له ما يسالش نقولها له من غير ما نحشم، طبعا ان شاء الله هو يفهمها كما نحسها. صديقي، صديقتي، جاري، جارتي، خلونا ننشر المحبة، خلوها شعاركم، خلوها شعارنا، خلوها كما قلنا تعبي دارنا. نسمعوا يا ناس حبوا الناس ونرجع نواصل الحديث إن شاء الله. صلتينا صلتينا صلتينا. أنا طيبة في تصلتينا على نفس وغفل عيون القلب سهرانة ما بتنمشي وانا صحية نفس وغفل رجعوني عليك لأيام اللي راح صلتينا صلتينا صلتينا. تعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة نفزاوة FM نفزاوة TV نفزاوة برودو أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي هذا الكل على منصة واحدة www.nifzawa.net من القلب للقلب. مرحبا بكم من جديد على موج راديو نفزاوة 100.9 FM باش تتفاعلوا معنا اطلبوا 75 483 859 تحبوا تصبحوا علينا اهداءات اختيارات فنية اي حاجة تطلبوها راديو نفزاوة راهي في الخدمة وديما تلبي الطلبات ان شاء الله كما قلنا برنامج بالقلب للقلب فيه زوز فقرات ولا اكثر من فقرة نذكر تعرفنا على فقرة نبض القلب تو باش نعرفوا اصل الحكايه اصل الحكايه كل مره نجيبوا حكايه معناتها كل مره تكون اغنيه مره تكون لكن اليوم باش نحكوا على اغنيه يا جاره الوادي واصلها يا جاره الوادي طربت وعادني ما يشبه الاحلام من ذكراك مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى اكيد الاغنيه هذه سمعتوها باصوات متعدده بصوت فيروز بصوت نور الهدى بصوت محمد عبد الوهاب اللي يسمع الكلمات هذه يحسها طرب احلام هوى صدى ذكريات قرب والفه كل واحد يتصورها اللي هي معناتها الأغنية هذه امرأة ذاب الشاعر في حبها يا أخي ألف الكلمات هذه والأغنية اللي لحنها كما قلنا محمد عبد الوهاب. لكن هي الأبيات هذه قالها الشاعر المصري أمير الشعراء أحمد شوقي في مدينة عربية اللي هي المدينة اللبنانية مدينة زحلة اللبنانية اللي أول ما مشي زارها بعد ما دعوة تلقاها من أدباء وشعراء المدينة شداته وعشق المدينة هذه وولت هذيك هي الوين المنفس بالنسبة لي هو أحمد شوقي وين كيما نقولوا احنا يقلق ينجز يمشي للزحله ويعدي فيها ايامات وعنده فيها برشا ذكريات المدينه هذه اللي هي بحذا معناتها مجاورها نهر البردوني المعروف في لبنان. ألف كما قلنا الأغنية هذه ولحنها محمد عبد الوهاب عام 1928 وغناها بصوته ولكن أبدعت وتنسمعوه وتتأكدوا معناتها نور الهدى في أدائها بإحساسها فاقت حتى عبد الوهاب في الأداء. وغنتها فيروز بتوزيع جديد للرحابنة يناسب صوتها طبعا على خطر صوت فيروز وصوت نور الهدى كل واحد وطبقتها مختلفين طبعا الزوز ما نشكوش في أصواتهم. لكن أنا اخترت لكم بصوت نور الهدى الأغنية تسمعوها يا جارة الوادي. نتصور أني ديما في أي وقت تسمع الأغنية هذه وإن شاء الله تنال إعجابكم إن شاء الله راكم الفكرة وصلت معناتها في الأصل الحكاية يعني كما قلنا اللي يسمعها يقول أغنية عاطفية هي عاطفية معبية بالمشاعر معبية بالحب. إحنا اليوم حكينا برشا على الحب اللي هو شعارنا وإن شاء الله ديما يبقى شعارنا الحب وديما نبقوا مع خاطر ديما محتاجين إحنا للحب في حياتنا وفي في أي حركة في أي لحظة في أي لمسة في أي حاجة ديما إحنا محتاجين للحب والمحبة. خلينا ديما نتعاملوا بمحبة في حياتنا الكل. نسمعوا مبروك حاضر يا جارة الوادي بصوت محمد عفوا مش محمد عبد الوهاب نور الهدى ونرجع نسألوا تليفوناتكم على 75 493 859 أو تخلوا لي كومنتار على الباج فيسبوك. حكي ولقد مررت على لم أدري ما طيب العناق قريبة. Thank you. هوا ماذا بينا نوصلوا الكلمات والأغنية محلاها. الله غالب الوقت يداهمنا، نعتذروا المحبي نور الهدى وأغاني وصوتها، خاصة الأغنية هذه أني بصدق يعني ما نشبعش منها. ديما نقول لكم ساعات نتعسف عليكم من نسمعكم اختياراتي وميولاتي أني الفنية. أكيد هي كما قلنا ما هيش أغنية، معناتها في الأساس ما تقالتش في مرأة، لكن تقالت في مدينة، وبرشة راهم تغنوا بمدن ومعناتها وتغزلوا بها وكأنها تتمثل كأنها مرأة. نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859. عندنا تليفون، قولوا ألو. ألو ألو، صباح النور. صباح الورد. أهلا، صباح الورد والفل والياسمين، إن شاء الله عيدك مبروك يا منوبية. عيدك مبروك، كل عام بخير إن شاء الله. سنين دائما ربي يحييك الأمثال إن شاء الله. يعيشك. تفضلي منوبية. تحية ليك وتحية للفريق العامل معاك. يعيشك. واللي يهزم معي واللي يهز على التليفون. أي يعيشك ولكي بالأمثل إن شاء الله يا منوبية. تفضلي منوبية. والله يا عندي أغنية نحب باش نهدا لوالد اختي فايزه احمد. اي شنو هي حبيبي يا خويا؟ اي ان شاء الله ربي يخليه لك. ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله حياتك بكلها افراح وبسراء. امين يا ربي، ربي يعطيك الصحه ان شاء الله. امين يا ربي، يعطيك الصحه يا منوبية. اليوم ما حكينا، اليوم نحكوا في المحبه والحب، ما عندكش ما تحكي فيها انت مشاعر. اليوم شعارنا، اليوم هو باش يولي ديما شعارنا. تقصت المنوبية، منوبية علقت المكالمة. كما قلنا برشا شعراء تغنوا برشا مدن، كما هم كأن مثلوها كأنها امرأة جميلة وتغزلوا فيها ويقولوا فيها كلام غزلي وشعر، معناتها يمس برشا. اليوم كما قلنا، اليوم شعارنا المحبة، اللي هو كل يوم شعارنا، مش كان مش باش نخلوه كان نهار كما في العيد، عفوا ديما حياتنا ان شاء الله ديما اعياد وديما مسرات وديما حاجات باهيه ان شاء الله يا ربي. اني ديما العيد ديما نقول كل يوم راهو عيد، كل يوم مدمنا كي نحيو كي نفيقوا حنا لاباس ونتنفسوا الحمد لله، ومحطين بالناس اللي يحبونا ونحبوهم واللي يهمونا، هذيك ديما هذيك في حد ذاتها عيد، وهذيك في حد ذاتها فرحه كبيره انه الواحد ديما ونعم، نعمه كبيره من عند ربي سبحانه اللي تخلينا معناتها نستمد القوه من ذواتنا طبعا ومن المحيطين بينا، من بإذن الله ما نطيحوش. اعتذر صوت شوي تاعب على خطر منيش قد لكن الحمد لله بإذن الله بأصواتكم ومتابعتكم أنتم ديما، حتى أنتم الناس اللي يحبوني والناس اللي نحبهم سند لي الحمد لله ديما إن شاء الله موجودين ومحيطين بي ديما. أكيد نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859 باش تشاركونا رأيكم ولا إهداءاتكم ولا أي حاجة تحبوا توصلوها. إن شاء الله كما قلنا راديو نبزاوة مفتوح وكلمتكم مسموعة إن شاء الله وطلباتكم مجابة. المحبة كما قلنا راهي ما هيش في نهار ولا الشخص معين ولا راهي تجي حتى حتى الكتاب حتى الوردة النبتة معناتها كيف نحسوا تجاهها بكل الإحساس أكيد تربطنا بها علاقة ونولوا هيك نفرحوا كي نشوفوها تولي ساعات عندنا نبتة نولوا نرعوا فيها كأن واحد من صغارنا وإلا معناتها كتفتح كل وردة كأنها صغيرنا هيك بتسم ولا المحبة راهي تنجم تكون كما قلنا في المجالات الكل كتاب كما قلنا نبتة مكان خاصة ساعات تربطنا به معناتها ذكريات عندنا فيها حاجة عندنا فيه ذكرى عندنا فيه مرنا بحاجة كان باهية ولا خايبة راهي مش بالضرورة تكون نولوا عندنا حنين لك المكان هذاك وكل بلاصة هذيك معناتها نحبوا نمشوا لها على خاطر تربطنا بها مشاعر خاصة وماذا بينا كما قلنا ما نخبوش مشاعرنا راهو كل شيء نجم نخبوه إلا المشاعر ساعات معناتها واحد سبحان الله ما ترتاحلاش تبين له ديريكت معناتها اني واحد من الناس هذوما معناتها اللي كيف ما نرتاحش لشخص ديريكت تبان الجريماس على وجهي لكن لا ما نخلوش الحاجات الخايبة هذه تسيطر وكيف كيف المحبة كيف نرتاح العبد ما نحشمش اني نقول له راني نحبك ومحلاك ومحلاها اللبسة الواتاتك ولا كذلك ديما ان نعبر على محبتي للناس والناس المحيطين بي ساعات حتى واحد اول مرة نشوفه ونحس معناتها اتجاه احساس مبين له بشكل او باخر ونقول هلا معناتها راني نحبك على تليفون نقول الو صباح النور اهلا صباح الورد يا عايشة كل عام وانت بخير سنين دائمة ربي يحييك الأمثال يا نوال مرحبا بك نوال. إن شاء الله كل عام وانت حية بخير عندك مبروك حتى انت يا عايشك علي نواليك إن شاء الله وإن شاء الله لباس يا عايشك الله يخليك أنا كيف اللطف عليك اللطف عليك إن شاء الله لباس حتى انت الحمد لله اليوم حكينا في المحبة نوال شو تقولي فيها انت المحبة والحب والمشاعر النقية هذيك خلينا نقوله ديما نقولك اللي مواضيعك ديما راقية ومواضيعك ديما تمس المجتمع من قريب جدا جدا جدا المحبة نشوفها المحبة تحيط بنا طرطورة والمحبة بالنسبة لي تراد في الإرادة المحبة فيها برشة إيجابية المحبة راهي تجي نابعة من التصالح خاصة التصالح مع الذات يكون فيك سلام داخلي تحبي كل شيء كما قلتي نشوف عبد يعجبني عجبي عجبتني لبستها عجبتني الطرفة متاعها تكون إيجابية المحبة راهي هي في ديننا ربي معناتها أعطانا حط فينا برشة محبة محبة الخالق لخلقه ومحبة محبتنا حني للخالق معناتها من أول مرة من أول الدنيا ربي حبنا ربيك تدخل فيها الرحمة تدخل أكيد. فيها الرأفة بينا هذيك المحبة المحبة في أيامنا تو ترقصنا برشا للأسف الشديد ما تلقيش عبد يحب لك برشا خير ما تلقيش عبد يحب تكون ناجح على حساب الآخر المحبة هاني قلت لك راهي تتطلب جهاد كبير بالنسبه قوة لي قوة هي كما قالت فاطمه من بكري راهي فن راهي فن هي مش اي واحد يتقنها لكن ماذا بينا نخلوها هي هذيك حياتنا وهي نبراسنا وهي اللي تقود حياتنا معناتها المقود اللي يسير حياتنا يعني خاطر بالمحبه نلخصها فاطمه اي تفضل المحبه تتطلب برشا جهاد نفس فيها برشا تصالح فيها سلام داخلي محلاه فيها احساس انت كي تبدي محيطه روحك برشا حب وبرشا محبه انت تكوني مرتاحه في حياتك أكيد. وتكوني سلسه في التعامل وتكوني محلاك وتكون فما موجات ايجابيه كبيره ياسر تحيط انت وتحيط الناس اللي بحبك فهمتي بالحق هذاك هو المحبة هذه هي معناتها خلينا كما قلتي نوال هي سلام داخلي ورضاء ونقاء أصلا الواحد كيف يشع هي أصلا تولي تشع على وجهه وعلى تصرفاته وفي أفعاله راهو فما تصرفات معناتها تتصرف تدل على المحبة من غير ما تقولها مش ديما نقول وراي نحبك لا بلمسة كما قال علي بن ناجي بكري لمسة نظرة أبسط تصرف معناتها يخلي الانسان الطرف المقابل بالضبط موقف يخلي الطرف المقابل يحس بك المحبة هذيك خلينا ديما نخلوها نبراسنا وخلوها ديما شعارنا ان شاء الله يعيشك يا نوال مشكورة جدا يعطيك الصحة اكيد ديما يعيشك يا فاطومة ونحييك ديما على مواضيعك الراقية وآسفة جدا على صوتي هذا، راني مريضة. اللطف عليك إن شاء الله لاباس. أنا الكلنا كما قلتي في الهواء سواب، كلنا أصواتنا تعبة، نعتذر للمستمعين، لكن محبتنا هي اللي تخلينا، محبتنا ليهم هي اللي تخلينا نجو. إن شاء الله تدوم المحبة يا فاطمة، وإن شاء الله تكون راهي المحبة هي مفتاح كل شيء. أكيد أكيد مفتاح كل شيء. ساعات تبدأ بارفان عملتها أنت من 20 عام التالي، تشميت الموت حبيها، تشميت تتذكري برشا ذكريات جميلة. أكيد أكيد فالمحبة راي مفتاح الحياة، راي مفتاحنا، راي هي اللي تخليك تدخلي المجتمعات، راي تخليك تحبي روحك، تحبي حياتك، تحبي أولادك، تحبي عيشتك. نجاح أصل هي راي هي زادة معناتها عنوان نجاح راي المحبة. يعطيك صحة. مش سهلة راي، مش سهلة بالكل. أكيد على كل حال نحييكم ويعطيكم الصحه. الله يخليك يعطيك الصحه، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. ميرسي بيان على المداخله ديما، هذه نوال يعطيك الصحه. ديما نوال كلامها محلاه، ديما تعطي الطاقه الايجابيه، وتحس في صوتها برشا محبه. نحبكم برشا حتنين، وبالحق يعني راهو كما قالت نوال، خلوها المحبه ديما شعارنا، وراهي تصالح مع الذات، معناتها كل انسان كل ديما يكره كل شيء، وديما عنده حقد دفين، ساعات الله عافينا منهم ان شاء الله الناس هذوما، فما تلقي حقد ليك وحقد للنجاحك، حقد حتى فما ناس تحسدك لطفي ربي حتى في محبة الناس ليك، معناتها كي تشوفك انت محاط بك الناس اللي يحبوك، معناتها فما حاجة في داخلهم تتحرك، لا في عوض انت تتحرك بك الطاقة السلبية، بالعكس انت بدل انت شوي، رانا سهل، رانا نجم نغيره، رانا راو بدينا برشا حاجات نجم نغيروها، وبدينا ان نصلح رواحنا. يعني منش كما قلنا مناش ملايكة، ومناش احنا ما نغلطوش، رانا نغلطو، رانا نظلمو، رانا نفهمو بالغلط، لكن نحاولو انك نفيقو بالغلطة، نحاولو نصلحو رواحنا، ونحاولو كما يقولوا ننقذ الموقف، معناتها باش ما نمشوش فك التيار هذاك، ونجرفوا حتى الناس المحيطين بينا. كيف احنا نولوا عنا كل احساس السلبي وكل الكره وكل الحاجات الخايبه، معناتها رانا مش كان احنا نتعبوا كما قلنا، نتعبوا حتى الناس المحيطين بينا والناس اللي يتعاملوا معانا. عنا تليفون. الو الو، صباح الورد والفل والياسمين. صباح النور، نهارك زين، عايشك نهارك زين ان شاء الله. شكون معانا؟ معك مدام ربح. مرحبا بك يا مدام، اهلا وسهلا، عيدك مبروك، شكرا لكل عام وانت طيب. وسهلا وانت بالامس اختي، عيدك مبروك. عايشك ربي يحييك الامثال ان شاء الله. تفضلي يا ربوحه. عايش اختي عايشك. عفوا اني كنت نشارك معك من قبل، عندي حكايه 4 سنين ما مشاركتش معناها. هاي باهي رجعناك ان شاء الله. الموضوع اليوم نسمع في الاذاعه يبني الموضوع على الاخر. هاي باهي الحمد لله، معناتها احنا رجعناك، هاي باهي، معناتها افتقدنا الصوت هذايا، الحمد لله رجعتينا، مرحبا بكم، ماذا بينا ما عادش تغيبي علينا ان شاء الله. ان شاء الله بقدره ربي. تفضلي. الموضوع ايش نقول لك، الحب هو اساس الحياه. اكيد. لكن انسان ما عنده ذره حب في قلبه من ينجمش يعيش. اكيد جدا. ربي معناتها ربي يحب الناس تحبه، وهو يحبنا اكيد. واوصانا باش نحبوا بعضنا. كما معناتها الزوج والزوجه خلق بينهم موده ورحمه. رحمه ترحم الصغير، ترحم توقر الكبير، ذاك كله في اصل يرجع الكل يدور ويرجع على الحب. اي يعطيك صحه. اي تفضل. واني مدام اني فقدت سند ديجا عندي ايامات، فقدت حب راجلي، فهمت؟ حب زوجي. فقدتيه كيفاش يعني؟ اني باش نطلق ونحس وما عادش يحبني. للأسف يعني تصير، راهي تصير، وإن شاء الله يا ربي يصفي غديركم، بتقول أمي، وواحد يحاول يصلح من روحة، ممكن فما خطأ يكون منك يكون منه، حاولوا أنكم تحكوا، حاولوا أنكم تفهموا بعضكم، وتحطوا النقاط على الحروف باش تتجاوزوا. راهي تصير الهزات في الحياة الزوجية، تصير، معناتها ساعات كما قلت لك، ساعات الواحد سوء فاهم، سوء تصرف منك ولا منه، مثالش كي تجي على روحك ولا يجي على روحه في سبيل انقاذ سفينه الحياه الزوجيه. والله حبيت اني اختي، حبيت ذلك، ما قدرتش، واني كتبت قصيده في الحب هذايا من بيناتنا، فهمت؟ تنجمي تسمعينا منها شوي ولا تحبها لروحك تكلم؟ اي شويه بركة، هي جامعة مش طويله. أي هو قصيد وليس هي قصيده وليست بقصيده، لانها اقل من 9 ابيات. قلت فيها: رحل الحبيب تفجر أيها القلم، رحل فبكت عيناي لتتناثر على الثرى، مدامعي تنبت أشواك تدمي الفؤاد والقدم، من جالسوك أحبوك فلا كرهوك ولا سئموا، جاءني المخاض في جلسة ولم يكن معي قرطاس ولا قلم، فخذ مني عهدا فلن أحب غيرك ما دامت نيران عشقك بالقلب تضطرم. ربي يبرد نارك إن شاء الله، وربي يهديه هو إن شاء الله. يا ربي راه يسمع فينا. حاول يا مسيو تقعد مع المدام، راهي تحبك برشا، ومش سهل أنك باش تلقى إنسان يحبك بالشكل هذايا ومصرح وتكلم معناتها على الملاء. راهي يعطيك الصحة، قوة كبيرة منك يا مدام، يعطيك الصحة. إني أختي توا إني معناتها انفجرت بالبكاء. نحس اللطف عليك، دمعتك غالية أختي، الله لا يبكيك. قوية برشا، يعطيك الصحة. أنت مش سهل كما قلنا مرأة معناتها على مشارف الطلاق وتحكي هكا وتتكلم وتصرح. يا مسيو ربي يهديك إن شاء الله، وحاول أنك تتنازل شوي في على خطر الحب هذا الكبير اللي كما قلت لك راه ماهوش سهل أنك تلقى إنسانة تحبك بالشكل هذايا، وإنسانة معطاءة، وإنسانة راه الحب تفقد في دنيتنا. ما نخلوش يعني انا قلت لك معناتها هو الاول والاخير. ان شاء الله ربي يتوج، يا ربي ان شاء الله تتصلح الامور، وان شاء الله يتوج علاقتكم بالرجوع ان شاء الله. يا ربي وربي يهدي، يا ربي ان شاء الله راهو يسمع فيا. يمسيو بربي لكنك تسمع فيا، هز التليفون. اغنيه من اغاني فيروز على الحب، ماذا بي متحب غناية سألوني الناس. إن شاء الله تسمعها أختي الغالية، بقي تبعي ما تبدليش الموجة، خليك على موج راديو نفزاوة 100.9 FM باش توصل معاكم زميلتي فاطمة الجعيدي. صباحك يقبلي من هني للأحداش إن شاء الله. تسمعي يا ربوحة الأغنية، وربي يفرح قلبك إن شاء الله وأختي، وربي يعيشك. مبروك الكل العام، يعيشك إذاعة نفزاوة. الله يخليك، ودموعك غالية، ما تبكيش أختي الغالية، ونهارك زين إن شاء الله. يعطيك الصحة. هيك نكون وصلنا لنهاية برنامج من القلب للقلب. كنا نتمنى أنها تكون نهايتها تكون بفرحة، لكن يا ربي إن شاء الله ربي يتوج العلاقة وترجع كما كانت، ترجع المحبة ويرجع النقاء، تصير راهي كما قلنا الهزات والهنات في العلاقات. لكن كيف نتنازلوا شوي إن شاء الله يا ربي كما قلنا ترجع علاقة ربح بزوجها. هيك نكون وصلنا لنهاية برنامجنا كما قلنا، ما تبدلوش الموجة، خليكم باش ترجع معكم فاطمة، تواصل مشوار صباحك يقبل لي. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، إلى اللقاء، نهاركم زين. نفزاوة اف ام، تبعنا وتبنن الفن. فتح لي قلبك وفتح لي بيتك عمري ما قصدتك إلا ولقيتك فتح لي قلبك وفتح لي بيتك عمري ما قصدتك إلا ولقيتك فتحة ما بعزك واتبع نصيتك روحي لي ريح قلبك وفيدك فتحة ما بعزك واتبع نصيتك روحي لي ريح قلبك وفيدك دي دعوة أمي وأخواتي وأبويا خدها من قلبي من روحي يا أخويا يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا حبيبي يا أخويا يا أجمل هدية من أمي وأبويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا باش تكون مواكب الأثر الأخبار أخر البرامج اللي نفزوها ما تنساش باش تحط جيم وتتابعنا على الباج فيسبوك نفزوا أفهم بالفرنسية العين يا نور العين للشوف تواجة والروح يا روح الروح لقاك مشتاقة تابعونا على شان يوتيوب نبزة وميديا وانتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات عود البنات عن الشهر فلانا حدلي يرقص لك الغالي يرمي سحر نبزة وميديا أبوني إذا انت ركبتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف وإذا انت فليتي يعني خرب بيتي نبزة وميديا تبعنا وخليك محفل